السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تكلمنا في المجلس السابق على قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج. نتكلم على قول الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. في قول الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، المراد بالجناح الحرج، وهذا جاء تفسيره عن غير واحد من السلف كما جاء عن عبد الله بن عباس فيما رواه ابن جرير وكذلك ابن أبي حاتم، وجاء أيضا عن مجاهد بن جبر كما رواه ابن جرير من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر أنه قال في قول الله عز وجل: ليس عليكم جناح، يعني حرج. والحرج الذي يجده المسلمون في الحج أن الله سبحانه وتعالى أمر بإتمام الحج وخلوصه له في قوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، أي أن الحج يجب أن يكون خالصا لله عز وجل من أي شائبة تشوبه من طمع دنيا. ولهذا كان الناس يقصدون الحج قبل الإسلام ولهم شيء من المطامع، ولديهم شيء من المطامع، وذلك بالتجارة لتجمع الناس وإتيانهم من كل فج عميق، فيأتون إلى الموسم. وكانت عرفة موضعا للتجارة، وكانت العرب في مجامعها في سوقها الذي يحول عليها الحول لها مجموعة من الأسواق، من أشهرها ذو المجاز ويكون بعرفة وقريب من عرفة، وكذلك سوق عكاظ. فوجدوا حرجا في الجري على ما كانوا عليه في السابق من استثمار سوق ذي المجاز، فأنزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذا جاء تعليله وتفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وجاء أيضا عن جماعة من السلف، جاء عن عبد الله بن عباس فيما رواه عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس كما جاء في البخاري أن العرب كانت أسواقها في الجاهلية عكاظ وذو المجاز، فوجدوا حرجا بعد الإسلام، فأنزل الله عز وجل على نبيه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وكذلك فإنهم كانوا غالب أحوالهم، ومهما تنوعوا، منهم من يقصد التجارة على سبيل الاستغلال ولا يتنسك، ومنهم من يقصد النسك والتجارة أيضا، ومنهم من يقصد النسك وإن اعترضه شيء من التجارة، إما أن يكون مشتريا وإما أن يكون بائعا. ولهذا قد جاء من حديث أبي أمامة التيمي عن عبد الله بن عمر أن أقواما أتوه قالوا: إنا نحج وإنا نكري. والمراد بذلك هو المؤاجرة لبهائمهم، يكرونها بالركوب ونحو ذلك حال ذهابهم ومجيئهم، فيركبون بعض الناس للمال. فقال: إن أقواما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عما سألتموني، فأنزل الله عز وجل عليه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. إذن المراد بالفضل هنا، المراد بذلك التجارة، المراد بذلك التجارة، سواء كانت بيعا أو شراء. والتجارة قد جاء مدحها في هذه الآية، وجاء أيضا مدحها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى ابن أبي الدنيا وكذلك إبراهيم الحربي في غريب الحديث من حديث نعيم بن عبد الرحمن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 19 رزق في التجارة والعشر الباقي في سائر الخلق. نعيم بن عبد الرحمن قيل إنه صحابي، ونفى ذلك غير واحد من العلماء كأبي حاتم وكذلك بن مندة، وهو الصواب أنه ليس من الصحابة، وهذا الحديث مرسل صحيح، وهذا الحديث مرسل صحيح. فجاء بألفاظ: جاء 19 رزق بالتجارة والعشر الباقي في سائر الخلق، وجاء في رواية: 19 رزق بالتجارة والعشر الباقي في السائمة أو في المواشي. والمراد بذلك هي بهيمة الأنعام. وهذا فيه إشارة إلى فضل التجارة والتكسب بها، حتى وإن كان ذلك في مواسم العبادة. والله جل وعلا حينما بين في كتابه العظيم وجوب الحج ووجوب إتمامه وشيئا من أحكامه، بيّن الله عز وجل أيضا أن للإنسان انتفاع، انتفاع في الحج. ولهذا دليل، وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا كان قاصدا لشيء من أركان الإسلام فاحتاج إلى شيء من الدنيا تبعا باستثمار ذلك، فهذا مما لا حرج فيه. فكيف إذا كان ذلك في غير الأركان، فكيف إذا كان ذلك في غير الأركان؟ فإنه يجوز من باب أولى. إذا كان الإنسان في عبادة من العبادات ثم أراد أن يتاجر تبعا لها، فنقول إن هذا إذا جاز في الحج فإنه يجوز في غيره من باب أولى. وهذا من تيسير الله عز وجل ولطفه ورحمته بعباده، وذلك لمصلحتين: لمصلحة المتاجر في نفسه، وكذلك المنتفع من تلك المؤاجرة أو ذلك أو من تلك المؤاجرة أو ذلك البيع أو ذلك الشراء. فإن الناس إذا منعوا من التجارة بالحج لم يجدوا ظهورا يركبونها، لم يجدوا ظهورا يركبونها، فأجاز الله عز وجل التجارة ابتغاء للفضل بالنسبة لي لمن باع أو اشترى، وكذلك للمنتفع لذاته من غير تجارة. فالذي يركب نفسه أو يركب أهله أو نحو ذلك هو منتفع وليس بتاجر. فأراد الله عز وجل تحقيق المصلحتين: تحقيق الدين لمن كان يريد إيصال الغاية في دينه، وذلك كمن يتأخر عن موسم أو زمن من الأزمنة أو عمل من الأعمال فأراد أن يدركه بشيء من الإجارة، فهذا من الأمور المباحة. وكذلك أيضا فيه نفع للناس وتشجيع لهم. وفي هذا دليل أيضا على أن الإنسان لا حرج عليه أن يشجع غيره على شيء من العبادة ولو كان ذلك بشيء من أمر الدنيا، ولو كان ذلك بشيء من أمر الدنيا. ولهذا كانت أمثال هذه المجامع هي موضع للتجارة. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى أراد بعباده خيرا من جهة الانتفاع في دنياهم، وأراد بهم صرفا عن السوء، وذلك أن الناس إذا لم ينشغلوا بالمباح انشغلوا بالمحظور، وذلك أن مجامعهم في أسواقهم كعكاظ وكذي المجاز وغيرها، فإنهم إذا لم ينشغلوا بالتجارة انشغلوا بالأشعار وما فيها من مدح محظور غالي أو سب وهجاء. وهذا من عادة العرب في مجامعهم، وذلك في أسواقهم كعكاظ وذي المجاز، وكذلك أيضا في المشعر الحرام، وكذلك عند رمي الجمار، ويأتي الإشارة إليه، فإنهم كانوا يعتادون ذلك. والله عز وجل أباح لهم التجارة في أمثال هذه المواضع، بل في ذلك تضمين للحظ عليها لمن استطاعها. ولهذا سمى الله عز وجل ذلك فضلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فسمى الله عز وجل التجارة والمضاربة في الحج من الفضل من الله سبحانه وتعالى. والمراد بالابتغاء هنا أن تبتغوا فضلا من ربكم، المراد بذلك هو التماس الحاجة من الله سبحانه وتعالى. وجاء عند ابن جرير من حديث أبي أمامة التيمي عن عبد الله بن عمر أنه قال لمن سأله عن التجارة في الحج، قال: ألستم تقفون معنا بعرفة وفي المشعر الحرام وترمون الجمار وتنحرون وتحلقون؟ قالوا: نعم. قال: فإذا لا حرج عليكم وأنتم حجاج، يعني أن تلك الأفعال لا تسلبكم صفة الحج. ولهذا الذين يؤجرون أنفسهم بشيء من التجارة أو ربما يذهبون بمهمات عمل أو رجال الصيانة والنظافة أو الطب وغير ذلك ممن يكونون عولة للحجاج، فيكون عملهم في ذلك جمعا بين الوظيفة وجمعا للوظيفة والعبادة، فهذا من الأمور المباحة التي لا تخرم للإنسان عملا. وقول الله جل وعلا هنا: أن تبتغوا فضلا من ربكم، في هذا إشارة ومعنى أن الربح والخسارة في أمر التجارة إنما مرده إلى الله، ولهذا قال: فضلا من ربكم. فجعل الله عز وجل ما يتكسبه الإنسان أحاله الله عز وجل إلى فضله واختياره، أحاله الله عز وجل إلى فضله واختياره، وذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا أحال الأمر إليه فيه إشارة إلى أن سبب الإنسان وتدخله في ذلك ضعيف وضئيل جدا، ضعيف وضئيل وضئيل جدا. ولهذا تجد كثيرا من الذين يمارسون التجارة ليس تخصصهم من في التجارة، وتجد الذين يتخصصون في التجارة هم أكثر الناس فشلا، وتجد رؤوس التجار وأعيانهم هم ليسوا من أهل الاختصاص بالتجارة. ولم أرى أحدا من الناس من كان مختصا بتجارة وكان فقيرا ثم اتجر وغني، بل إنني أرى كثيرا من الناس الذين يختصون بأمر التجارة والدراية فيها أنهم يسلكون مسالك يظنون أنها من مواضع الترقي في أمر التجارة ثم يهلكون. وأما الذي يختص بالتجارة فهو تاجر قبل أن يختص بالتجارة، ولهذا يكون من أهل الربح فيها. ولهذا الله عز وجل هنا جعل الفضل في مسألة التجارة إليه أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات، يعني بعد الوقوف فيها. الوقوف في عرفة يكون من بعد زوال الشمس وهو دخول وقت صلاة الظهر إلى غروب الشمس، وهذا هو الوقوف المشروع. والواجب في ذلك أن يقف الإنسان أي ساعة من ليل أو نهار، أي ساعة من ليل أو نهار. والوقوف بعرفة يبتدئ من طلوع الفجر وينتهي بطلوع فجر يوم النحر. فإذا طلع فجر يوم النحر انتهى الوقوف بعرفة. والأصل أن الليل يتبعه اليوم الآتي، ولا نقول إن عرفة تبتدئ من غروب الشمس من اليوم الثامن، وإنما يقال أنها تبتدئ من طلوع الفجر. الأصل في الأيام أن اليوم يبتدئ من غروب الشمس، يبتدئ إلى غروب الشمس التالي، فاليوم يتبعه الليلة الماضية، اليوم يتبعه الليلة الماضية. وإذا كان الإنسان في صباحه ضحى فإنه يقول لليلته البارحة يقول لها الليلة، وإذا كان بعد الزوال يقول لها البارحة والليلة ما يستقبلها، على خلاف ما يجري عليه الناس. فإذا أصبحوا وأرادوا أن يتكلموا على ما كان مما مضى من الليل يقول البارحة، وهذا خطأ. صواب في ذلك أن يقول الليلة إلى زوال الشمس. فإذا أذن الظهر يسميها البارحة، وتتحول كلمة الليلة إلى الليلة المقبلة. ولهذا نقول إن بزوال الشمس يبتدئ الوقوف بعرفة مما شرعه الله عز وجل إلى غروب الشمس. ومن وقف قبل ذلك من بعد طلوع الفجر فإن وقوفه صحيح، إلا أنه خالف السنة في ذلك. والتمام والكمال في ذلك أن يدخل عرفة بعد الزوال، وأن يبقى قبلها حتى يدخل الوقت. فإذا دخل الوقت فإنه يدخلها، وكثير من الناس يبقى بعرفة قبل زوال الشمس، وذلك لكثرة الناس وصعوبة إيجاد السبل للوصول إلى المواضع التي يريدون. فهذا من الأمور التي يرفع الله عز وجل بها الحرج، إذا علم الله عز وجل من الإنسان حرصه على الوقوف بالوقت الذي شرعه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. وإذا دفع الإنسان قبل غروب الشمس فجمهور العلماء على صحة وقوفه، وحقي الاتفاق على ذلك. وروي عن الإمام مالك رحمه الله إلى عدم جواز ذلك، وأوجب على من نفر قبل غروب الشمس الدم، وهذا لم يوافق عليه الإمام مالك ولم يوافقه عليه أحد. وقال ابن عبد البر رحمه الله كما في كتاب الاستذكار قال لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بقول مالك هذا، يعني أن الإنسان إذا دفع من عرفة قبل غروب الشمس فإن وقوفه غير جائز. والصواب في ذلك أن وقوفه صحيح، وقد خالف السنة في ذلك، والسنة أن ينتظر حتى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس فإنه يدفع. وهنا في قول الله عز وجل ليس عليكم جناح، وهنا في قول الله عز وجل ليس عليكم جناح إشارة إلى أن الله عز وجل رفع الحرج عن عبده بأنه ينبغي عليه في مثل هذا الزمن أن ينشغل بالعبادة، أن ينشغل بالعبادة، فرفع الحرج عن غيرها، فرفع الحرج عن غيرها. وهذا يفهم من ظاهر السياق، وأنه إذا احتاج إلى فضل الله عز وجل من ذلك فإن الله عز وجل أجاز وأباح له هذا. وإذا كان الإنسان لا يستطيع الحج إلا بالمضاربة والتجارة في الحج فإن ذلك يعتبر محمودا ومستحبا. وما يشغل به الإنسان في مثل هذه في مثل هذا الوقت أفضله الانشغال بالدعاء، الانشغال بالدعاء، وذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف يدعو بعرفة إلى غروب الشمس، حتى إذا سقطت الشمس دفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المشعر الحرام، لأنه ينبغي للإنسان أن ينشغل بالدعاء انشغالا تاما، وألا يدفعه ويصرفه عن ذلك إلا ما لا بد له منه. ولهذا استعمل هنا في قوله لا جناح، يعني أن الأصل في ذلك أن الإنسان ينشغل بما هو أولى. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم في عرفة بعرفة، وكذلك عامة أصحابه لم يصوموا بعرفة، لأن الصيام مما يضعف قدرة الإنسان على القيام بالعبادة والاجتهاد فيها. وذلك أن الصيام يوم عرفة يكفر الله عز وجل به سنة، وهذا أجر، فالاجتهاد بالدعاء أعظم تكفيرا من صيام ذلك اليوم، أي أن الإنسان يسأل الله عز وجل المغفرة، والله عز وجل يطلع على أهل الموقف ويغفر لهم، فإذا تعرض الإنسان لله عز وجل تحقق له من الغفران أكثر من مما يصومه الإنسان إذا كان في غير عرفة. ولهذا لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صام في وقوفه بعرفة، ولا كذلك أيضا أصحابه عليهم رضوان الله تعالى إلا النزر اليسير كما جاء عن عائشة عليه رضوان الله كما جاء في الصحيح. ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يبتعد عن الصوارف ولو كانت صوارف دينية، وذلك كانشغال الإنسان بالعلم والقراءة والاطلاع وغير ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس بعرفة متقدما، قدم النبي عليه الصلاة والسلام خطبته للناس بعرفة، وما جعل النبي عليه الصلاة والسلام حاله تذكيرا بالناس، وما تفرغ أيضا للناس لأمر الفتيا، بل كان رافعا يديه مع كثرة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في خطبه في الحج فقيل إنه خطب ثلاث مرات، وقيل إنه خطب أربع. سئل الإمام أحمد رحمه الله كما في المسائل كم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه، فقال ثلاثا. خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، وخطب يوم النفر الأول. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الإيضاح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أربعا، خطب اليوم السابع وما قبل يوم التروية، وخطب يوم عرفة، ويوم النحر، ويوم النفر الأول، ويوم النفر الأول. والأدلة في ذلك تعضد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب ثلاثة. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن ينشغل بالدعاء لنفسه والدعاء لمن حوله، وألا ينشغل ليله بنهاره بتعليم الناس وتوجيههم، لأن مثل هذه المواسم هي أحوج للدعاء والاستغفار أكثر من غيره، أحوج إلى الدعاء والاستغفار أكثر من غيره. ولهذا تجد في بعض حملات الحج ما يتحدث الناس صباحا وضحى وظهرا وعصرا ومغربا وعشا وحتى بعرفة، وكأنهم في دورات علمية. هذا ينبغي للإنسان أن ينشغل بالدعاء. قد يقول قائل إن الناس إذا لم أشغلهم بالعلم انشغلوا باللهو. نقول وجههم إلى الدعاء، وإن انشغلوا باللهو فعلى أنفسهم، وإن شغلوا باللهو فعلى أنفسهم. فلا تدع الأمر الفاضل لحظ نفسك لأجل انشغال الناس باللهو، لأجل انشغال الناس باللهو. فإذا كان الإنسان مثلا مع ناس حجاج ونحو ذلك، عليه أن يذكرهم بالله عز وجل مرة اقتداء بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة، ثم بعد ذلك ينشغل بالدعاء، ويحثهم أيضا على الدعاء كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل مع أصحابه. كذلك أيضا فإن السنة في تذكير الناس في عرفة وعدم الإطالة، كما هو الظاهر أيضا في حديث أبي هريرة وحديث أنس بن مالك عليهم رضوان الله تعالى في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة. قال ثم قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هنا ذكر ذكر الله عز وجل، وهل الإنسان قبل ذلك لا يذكر الله عز وجل في وقوفه بعرفة؟ نقول ينبغي للإنسان أن ينشغل بالدعاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان رافعا ليديه، ولم يثبت عن النبي دعاء معين ولا ذكر معين، وقد جاء في ذلك: لا إله أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا في عرفة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله، وهذا الصواب فيه الإرسال، الصواب فيه الإرسال، وقد جاء موصولا ومرسلا والصواب إرساله. وعلى هذا نقول الإنسان ينبغي له أن يدعو بما يصلح شأنه دينا ودنيا. والحكم في أمثال هذه المواضع العظيمة بعدم ذكر نص معين عن النبي عليه الصلاة والسلام بدعاء معين ولم يحفظ عنه، أن الناس يتباينون في حاجاتهم. فلما كانوا يتباينون كانت الحاجة لهم بالدعاء تختلف من فرد إلى فرد، فهذا لديه هم ومصيبة، وهذا لديه مطلب يختلف عن غيره، فهو بحاجة إلى الدعاء في باب يختلف عن غيره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما حفظ عنه نص في دعاء في مثل هذا الموضع، وهو من أعظم المواضع، بل قيل إن أفضل الأيام هو يوم عرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام أقدر على بيان دعاء بعينه لأحد من أصحابه وكان والناس حوله، بل إن أزواجه عليهن رضوان الله كنا معه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام دعاء معين، لا في هذا الموضع ولا عند الجمار ولا عند الصفا والمروة، وهي مواضع الدعاء، ولا أيضا عند المشعر الحرام، ولا عند المشعر الحرام لاختلاف الناس. فدعاء الإنسان في سؤاله ربما يكون الإنسان مقعدا له دعاء يختلف عن غيره في طاقته بطلب تيسير أمر عبادة ونحو ذلك، ومن الناس من هو مفتقر حاله تختلف عن حال الغني، ومنهم الغني من حاله تختلف عن حال الفقير، ومنهم من لديه ضراء تختلف عن غيره، ومنهم من ابتلي بسراء تختلف عن غيره. ولهذا جعل الله عز وجل من الحكم في عدم ذكر شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معين في ذلك مصلحة للناس، وإنما جاءت أدلة عامة بأنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله عز وجل فضله في الآخرة، وألا يقدم على الآخرة شيئا، ثم يسأل الله عز وجل من فضل الدنيا ما شاء. ذكر هنا المشعر الحرام وذكر ذكر الله. المشعر الحرام هو مزدلفة، وجاء تفسيره عن غير واحد من السلف، كما جاء عن عبد الله بن عباس فيما رواه علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله إنه قال: المشعر الحرام هو ما بين الجبلين، وجاء عنه أنه قال: مزدلفة. والجبال المحيطة داخل ظاهرها في مزدلفة، ومنهم من أخرج ظاهرها، وعلى كل هي معالم موجودة ومرسومة للناس. وأمر الله عز وجل بالذكر عند المشعر الحرام الذكر الشامل لجميع أنواعه، أول ما يدخل في ذلك الذكر والصلاة، والله عز وجل سماها ذكرا في كتابه العظيم، وجاء تفسيره أيضا في هذا الموضع بذكر الله عند المشعر الحرام أنها الصلاة عن غير واحد من المفسرين، ويدخل في ذلك الدعاء أيضا والاستغفار، وهذا يظهر أيضا في خاتمة الآية، وكذلك أيضا من التسبيح والتهليل. وأول ما يدخل في ذلك الصلاة لأنها جامع لأنواع الذكر، ففيها استغفار وتكبير وتهليل، وفيها تسبيح وتحميد وغير ذلك من أنواع الذكر. ولهذا استدل بعض العلماء بقول الله عز وجل فاذكروا الله عند المشعر الحرام أنه ينبغي للإنسان أن يصلي المغرب والعشاء بمزدلفة، ومن العلماء من أوجب ذلك، ومن العلماء من أوجب ذلك، وهو قول أهل الظاهر، أي أن الإنسان يصلي الظهر والعصر بعرفة، يصلي الظهر والعصر بعرفة. وأما بالنسبة للمغرب والعشاء فإنه يدفع بعد غروب الشمس ويصليها بمزدلفة. قالوا وفي قول الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فيه إشارة إلى صلاة المغرب والعشاء بمزدلفة. ولكن إذا وجد الإنسان زحاما أو كان ضعيفا ولم يجد سبيلا للوصول بالوصول بنفسه إلى مزدلفة قبل الوقت فإنه يصليها في أي موضع، يصليها في أي موضع. وبعض الناس لا يستطيع الوصول إلى مزدلفة لشدة الزحام أو تعطل مركبته ولم يستطع الوصول إلى مزدلفة، فنقول يصلي في أي موضع كان ولو كان بعرفة. وهذا عند عامة العلماء خلافا لأهل الظاهر الذين يقولون بوجوب الصلاة المغرب والعشاء العشاء بمزدلفة، وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقوله لتأخذوا عني مناسككم ولظاهر هذه الآية فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قالوا وأول الذكر هنا هو الصلاة، فإذا أديناها في غير هذا الموضع لم نكن ممتثلين. وفي ذلك نظر، لأن الصلاة لم ترتبط بزمان معين من جهة وجوبها، وإنما جاءت عامة، فيصليها الإنسان في المسجد هذا أو في مسجد ذاك، يصليها جماعة، ولا يجب على الإنسان مسجد بعينه. ولهذا نقول إن أداء الصلاة عبادة منفكة عن مسألة النسك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جمع وقصر في مواضع، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام قصرا من غير جمع في مواضع. وهذا الجمع هل هو من الأنساك أم لا؟ جمهور العلماء على أن الجمع والقصر في النسك ليس من النسك، وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء. وذهب أبو حنيفة وجماعة من الفقهاء من أهل الرأي إلى أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام بجمعه وقصره أن ذلك من النسك، والصواب أنه ليس من النسك، وإنما كان حكم مسافر. ولهذا المكي إذا كان حاجا وكان بمنى ولا يترخص بمثل هذه الحال ينبغي له أن يتم وألا يقصر. وأما بالنسبة لمزدلفة فإن الصدر الأول كانوا إذا ذهبوا وخرجوا إلى خرج بالنسبة لعرفة، إذا كانوا في عرفة وخرجوا إليها فإنهم كانوا يقصرون باعتبار أنها خارج البنيان. والوقوف بعرفة واجب باتفاق الأئمة الأربعة، وذهب بعض العلماء إلى ركنيته. والقول بالركنية ذهب إليه بعض العلماء وهو قول الإمام أحمد في رواية، وذهب إليه ابن خزيمة رحمه الله إلى أن الوقوف بمزدلفة ركن من أركان الحج، والصواب أنه واجب، ومن تركه فعليه دم. والأدلة في ذلك منها حديث عبد الرحمن بن يعمر، ومنها ما جاء موقوفا على عبد الله بن عمر عليه ما جاء موقوفا على عمر بن الخطاب عليه رضوان الله لما كان واقفا بمزدلفة، فجاءه رجل فسأله عمر فقال أوقفت بعرفة؟ قال لا. قال اذهب إلى عرفة وقف هنيهة. فصلى عمر بن الخطاب صلاة الفجر ثم ركب راحلته فقال أجاء الرجل؟ فقالوا لا. قال فانتظر حتى جاء الرجل ثم دفع، مما يدل على أن ثمة تفريق بين الوقوف بعرفة وبين المبيت بمزدلفة وذلك أن الوقوف بعرفة ركن باتفاق العلماء ولا خلاف في ذلك، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة كما جاء في حديث عبد الرحمن عبد الرحمن بن يعمر الحج عرفة، يقول وكيع بن الجراح: هذا الحديث أصل المناسك وأم المناسك. أم المناسك يعني هو الجامع لها وزبدتها. وأعظم أركان الحج هو الوقوف بعرفة، وهو أفضل أعمالها، ولم يأتي فضل في السنة في عمل من أعمال الحج كما جاء في الوقوف بعرفة، كما جاء في الوقوف بعرفة. واختلف العلماء في الوقوف في عرفة لماذا سميت بهذا الاسم. منهم من قال إن الله عز وجل وصف معالمها لإبراهيم الخليل ثم لما رآها عرفها فسميت بذلك. ومنهم من قال إنها سميت على علم من أعلام الجاهلية وبقي هذا الاسم على ذلك، ولم يستطع أن يحال إلى أصل ذلك الاسم، هل هو من الأعلام المعروفة أو من غير المعروف. والذي يظهر والله أعلم أن النصوص في ذلك ممن يكل هذا الأمر إلى عالم من الأعلام، أو يكله أيضا إلى أن الله عز وجل وصفها لإبراهيم ثم جاء فعرفها فسميت عرفة، أنه لا يثبت من ذلك شيء، لا يثبت من ذلك شيء، إلا أن الله عز وجل سماها في كتابه وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، واسمها قطعي وهو من الوحي، ولهذا لا يجوز أن تسمى بغير هذا الاسم، لأن هذا اسم من الأسماء الشرعية، من الأسماء الشرعية التي لا يجوز أن تغير. وأما أن يأتي الإنسان بشيء من المعاني من غير أن يجعل تلك المعاني علما عليها، فهذا من باب التقريب لا بأس به. وذلك كأن يسمي الإنسان الكعبة بغير اسمها، أو يسمي الطواف بغير اسمه، أو يسمي السعي، يسمي الصفا والمروة بغير اسمها معالم، فهذا طمس لمعالم الحج ولشعائر الله، طمس لمعالم الحج وطمس لشعائر الله. واختلف العلماء في حد عرفة، وكذلك أيضا في حد مزدلفة، وهي تحال إلى وتوكل إلى معالمها التي عليها عمل الناس اليوم. واختلفوا في عرنة هل هي من عرفة أم لا، ذهب جمهور العلماء إلى أنها ليست من عرفة، واستدلوا بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ارفعوا عن بطن عرنة. واستدل الإمام مالك رحمه الله بهذا الحديث أيضا على أنها من عرفة، قال: وذلك أن النبي أمر بالانتقال من المفضول إلى الفاضل، فقال ارفعوا عن بطن عرنة، يعني حتى يدع الإنسان ما يشتبه عليه. ولو كان كذلك لا النبي عليه الصلاة والسلام شدد في ذلك وبين فساد الحج، أو حضر أو أمر الناس بأن يسوقوا من كان واقفا فيها. قالوا: وظاهر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم التشديد، فدل على أن الموقف فيه فاضل ومفضول. وصلاة المغرب والعشاء تكون بمزدلفة جمعا، ويصلي في ذلك الوتر وقيام الليل. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الليل ولا صلى الوتر، وعدم ثبوت ذلك لا يدل على العدم. وبعضهم يقول إنه لا يشرع قيام الليل في مزدلفة، قال: وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه هذا العمل. نقول إن عدم الثبوت لا يدل على العدم، ثم إن النقل فضول. لماذا؟ لأن مثل هذا العمل ليس من أعمال الحج حتى ينقل، قيام الليل صلاة الوتر ليس من أعمال الحج. ولهذا ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استغفر وذكر أذكاره أدبار الصلوات في وقوفه في صلاته في عرفة، وكذلك أيضا في صلاته بمزدلفة. وما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام حاله في وضوئه. فنقول في مثل هذه القضايا: هذا أمر معتاد يفعله الإنسان، فنقله من الأمور المفضولة، لأن النقل الصحابة وهم يدركون حال النبي ما كان عليه على سبيل الدوام، وما كان غريبا من حاله مما يفعله في هذا الموضع، في هذا الموضع. ولهذا الاستدلال على عدم مشروعية قيام الليل بمزدلفة نقول فيها نظر. ومما يعضد ذلك ما جاء في البخاري من حديث عبد الله مولى أسماء أنه كان معها فقامت تصلي صلاة الليل فتصلي ركعتين ثم تلتفت إليه فتقول أغاب القمر، فيقول لها لا، ثم تقوم وتصلي ثم تسلم وتسأله وتقول أغاب القمر، ثم يقول لا ثم تسأله، ثم لما قال غاب القمر دفعت. وهذا يدل على أنها كانت تقوم الليل. ولو كان ليس من عمل النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الموضع لكان أولى بالاقتداء بذلك الصحابة عليهم رضوان الله. ولهذا نقول إن قيام الليل على سبيل الدوام هو على فضله وعلى منزلته في الحج وفي غيره، ولا يترك إلا بدليل بين. ولكن لو نقل في مثل هذا الموضع وقيل إن النبي لم يقم لقلنا أننا بحاجة إلى النفي، لسنا بحاجة إلى الإثبات، لأن الأصل في ذلك أنه لا ينفى لبقاء أصله. لدينا في مزدلفة أمران: الأمر الأول الوقوف، الأمر الثاني المبيت. المبيت يكون قبل صلاة الفجر، والوقوف يكون بعدها. جمهور العلماء على أن المبيت واجب، وهو قول أيضا لجماعة من أهل الرأي. وأما بالنسبة للوقوف هو أن يقف الإنسان بعد صلاة الفجر منتظرا، أن يقف الإنسان بعد صلاة الفجر منتظرا. الوقوف سنة والمبيت واجب عند جمهور العلماء. وأما أبو حنيفة فعكس ذلك فجعل الوقوف واجب والمبيت سنة. وأما القدر الذي يقف فيه الإنسان، القدر الذي يبيت به الإنسان هو على قدر إنزال رحله، كما قال ذلك الإمام مالك رحمه الله. يعني إذا كان الإنسان يشق عليه الإتيان إلى مزدلفة ما يسقط به الواجب هو قدر إنزال الرحل. يعني أن الإنسان كأنه على دابة ثم يجعلها تبرك ثم ينزل متاعه فيها على الأرض، فإذا أنزله وجلس يقوم برفعه. هذا هو قدر المبيت الذي يسقط به الإنسان عنه الوجوب. ومن العلماء من قال إن صلاة الفجر بمزدلفة مع الإمام ركن، مع الإمام ركن، بل منهم من قال إن الإنسان إذا لم يصلي مع الإمام صلاة الفجر وسلم الإمام فقال السلام عليكم ورحمة الله بطل حجه. وهذا قول ابن حزم الأندلسي، قال ابن حزم الأندلسي، وهذا قول بعيد وغريب، ولم يقل به أحد من السلف، ولم يعضده أيضا أحد من الخلف. ولهذا نقول إن الإتيان بالصلاة سواء صلاها الإنسان مع جماعة أو صلاها الإنسان منفردا، صلاها مع إمام المسلمين أو مع غير إمام المسلمين، الصلاة في نفسها أمر منفك عن ذات المبيت بمزدلفة، عن ذات المبيت بمزدلفة. أما تفريط الإنسان بالإتيان بالجماعة ونحو ذلك فهذا أمر ومسألة أخرى. ولكن ينبغي للإنسان أن يؤدي صلاته في مثل هذا الموضع. أما أن نوجب عليه أن يكون مع الجماعة ومع أمير المسلمين فهذا مما لم يقل به أحد، وهو من الأقوال التي لا يعول عليها. قال هنا: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هنا ذكر هداية الله عز وجل، لأنه ينبغي للإنسان أن يذكر الله عز وجل كما هداه ودله. وفي هذا دليل على أن الضلالة يقابلها الهدى. ولهذا حث الله عز وجل عباده على أن يذكروه بسبب هدايته لهم إلى الخير. وهذا يدل على أن معرفة المناسك من مواضع الهداية للإنسان، وأن من تفقه فيها وتبصر فيها فقد تبصر بخير أنواع الهداية المقصودة في هذا الموضع. وكذلك أيضا فإن من ضل عن هاوتاه فقد حرمه الله عز وجل شيئا من مواضع الهداية، ومن وفقه الله عز وجل للعبادة وعمل بها كان مهديا، ومن قصر في ذلك كان ضالا تائها. فالله عز وجل يمتن على عباده بالعلم والهداية، والهداية كما لا يخفى على نوعين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق، أي أن الله عز وجل يوفق عبده ويسدده وهو الأمر القدري. وأما الدلالة والإرشاد والتي تدل الإنسان على طريق الخير، فإن سلك طريق الخير فتلك هداية الدلالة والإرشاد، وأما أمر التوفيق فهو الذي يقدره الله عز وجل للإنسان من خير. ولهذا نقول إن الله عز وجل قد يهدي عبده إلى شيء من العلم والمعرفة بتوفيق من الله وإلهام، بتوفيق من الله وإلهام. ومن العباد من يحرمه الله عز وجل الخير، والخير في ذلك على مراتب، منها ما يتعلق في العقائد، ومنها ما يتعلق في الأقوال، ومنها ما يتعلق في الأعمال. وأصل الضلالة هو التيه عن معرفة الحق، أن يتيه الإنسان، وليس المراد بذلك السب، وليس المراد بذلك السب، فمجرد جهل الإنسان ضلالة، سواء كان معذورا أو ليس بمعذور. ولهذا الله عز وجل امتن على نبيه أنه وجده ضالا فهدى. والضلالة المرادة بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عدم العلم، عدم العلم. النبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول الوحي عليه لم يكن عالما عليه الصلاة والسلام، لم يكن عالما عليه الصلاة والسلام، حتى جاءه ذلك الوحي من الله سبحانه وتعالى، فعلمه الله عز وجل وحيه ودينه شيئا فشيئا، فجعل الله عز وجل ذلك هداية، وحاله قبل ذلك ضلالة عنها. وغلب مسألة الضلالة في اصطلاح الناس وكلامهم على ما يضاد التوفيق، على ما يضاد التوفيق مما يسلك به الإنسان، مما أراد الله عز وجل به شرا ممن يقع في الشرك والفسوق والضلال وغير ذلك، فهذا يسمونه ضال. ولهذا الله عز وجل يقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالون غير المغضوب عليهم والضالون أهل الكتاب. قال ابن أبي حاتم في كتابه التفسير، قال: واتفق العلماء والمفسرون على هذا، اتفق العلماء والمفسرون على هذا. ولهذا نقول: من ضل عن طريق الهداية فهو ضال، ولكن ليس المراد بذلك هي الضلالة هنا في هذه الآية، ولكن المراد بذلك هو عدم العلم، ولكن الله عز وجل أحكم لهم الدين وأزال ما نسخ من أمر الجاهلية. قال الله سبحانه وتعالى وهذه الآية الثانية، قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. أمر الله عز وجل بالإفاضة، والخطاب هنا ظاهره أنه يتوجه إلى قريش. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، خاطب الله عز وجل أقوام ثم وكلهم إلى حال أناس آخرين. وذلك أن كفار قريش كانوا يقفون بالمشعر الحرام ولا يخرجون عنه، وذلك أنهم يقفون عند حدود الحرم، ويسمون أنفسهم الحمس، أي الذين شددوا على أنفسهم، وذلك بتبديل ما كان من الحنيفية السمح، فقالوا: نحن أهل حرم الله فلا نخرج من حرم الله في أيام المناسك. وتبعهم على ذلك من سكان الحرم سواء قريش أو غير قريش، لا يخرجون من حدود الحرم المناسك. قريش، كنانة، ثقيف، بن عامر، بن صعصعة، ولو كانوا من غير قريش ألحقوا أنفسهم بقريش، وذلك لأن أمهم قرشية، وهي مجد بنت تيم القرشية، وقد ولدتهم وهم من بني عامر بن صعصع، فألحقوا أنفسهم في الحمص وليسوا من سكان الحرم. فأصبحوا كفار قريش شددوا على أنفسهم، وشددوا أيضا على بعض الأقوام في بعض الشرائع، فجعلوا على بعض من يأتي إلى المسجد الحرام وأراد الطواف أن يلبس لباسه، وإذا لم يجد لباسهم أن يطوف عريانا، أن يطوف عريانا استبداد، إما أن يطوف كبلباسنا أو يطوف عريانا. فصار كثير من العرب يطوف في البيت عريانا حتى أصبحت شريعة، وسنها في ذلك كفار، وسنها في ذلك كفار قريش. قال: أفيض من حيث أفاض الناس. الإفاضة في لغة العرب هو الرجوع إلى ما كان عليه الإنسان، أو إرجاع الشيء على ما كان عليه. الإنسان يفيض الماء على شيء ثم يرجعه إليه مرة أخرى، هذه إفاضة، هذه إفاضة. وكأن الإنسان ذهب ورجع من طريقه، ذهب من مشعر الحرم إلى عرفة ثم رجع من عرفة من طريقه. وفي هذا إشارة إلى أن طريق الإنسان ينبغي أن يكون على هذا النحو، على هذا النحو. فأصل الإفاضة هو أن يرجع الإنسان الشيء إلى ما كان، أن يرجع الإنسان الشيء إلى ما كان، إلى ما كان عليه. ولهذا قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني ينبغي عليكم يا كفار قريش، يا قريش ممن كان على شيء من الجاهلية، أن يفيض كما أفاض العرب من بقية الناس. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، اذهبوا إلى عرفة وارجعوا من عرفة إلى المشعر الحرام، وارجعوا من المشعر الحرام إلى منى كحال الناس. في هذه الآية إشارة إلى أن قريش قلة قليلة في عدد الناس في الحجاج مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، لأن هذه الحجة، إن هذه الآيات إنما كانت في حجة، في حجة الوداع. والنبي عليه الصلاة والسلام سمى الحجاج الناس، والخطاب كأنه توجه إلى قلة، كحال الإنسان يأتيك ويسألك عن حكم فتقول افعل كما يفعل الناس، يعني أنهم أفراد معدودون. ولهذا الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000. قال أبو زرعة: هم 114,000، 114,000، وهذا عدد كثير. وإذا أراد الإنسان أن يحصي قريشا وبطونها في ذلك الوقت يجد أنها لا تصل إلا إلى شيء يسير من ذلك، وربما دون، وربما كان ذلك دون العشر ممن حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا وجه الخطاب إليهم في خطاب القلة، وجعل الناس هم الذين ينبغي للإنسان أن يسلكهم. في هذه الآية إشارة إلى أن الإنسان إذا جعل الشيء حكرا عليه ظل وبغى. ولهذا كفار قريش لما استأثروا بالمسجد الحرام ولدوا شيئا من البدع، فتهيب غيرهم من أن يصحح ما كان عندهم، فأدخلوا شيئا ولم يجدوا ما ينكر، ثم أدخلوا شيئا حتى بدلوا دين الله عز وجل. ووجه إليهم الله عز وجل الخطاب على أنهم قلة: أفيضوا من حيث أفاض الناس، أفيضوا من حيث أفاض الناس، أن هذه الشريعة ليست لكم، وإنما أنتم دخيل عليها فبدلتموها، فينبغي أن ترجعوا إلى ما كان عليه، إلى ما كان عليه حكم الله، حكم الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر دين مرده إلى دين الله، لا مرده إلى أحد بعينه، لا مرده إلى أحد بعينه. ولهذا تعظيم الأشخاص، تعظيم القبائل، تعظيم البلدان في دين الله عز وجل مما يفسد الدين ولا يصلحه، مما يفسد الدين ولا يصلحه. ينبغي أن ترجع الأمة إلى أحكام الله سبحانه وتعالى ودينه، لا إلى أفراد ولا إلى قبائل ولا إلى بلدان. قال: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أمر الله عز وجل باستغفاره، وذلك في خاتمة إتيان الإنسان بأنساكه أو المهمات من أنساكه. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان في خاتمة أعماله أن يكثر من الاستغفار. ولهذا حث الله عز وجل على الاستغفار في كثير من مواضع العبادة، منها ما جاء في الصلاة: إذا انتهى الإنسان من صلاته أن يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. كذلك أيضا في هذا الموضع قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أي ينبغي عليكم أن تكثروا من الاستغفار إظهارا لضعف الإنسان، وأنه حينما يأتي بهذه العبادة ينبغي ألا يظن أن له منه، وأنه ما زال يطلب التوبة، وأنه ما زال يطلب التوبة، وذلك لعظم نعم الله على عبده التي لا يحصيها الإنسان عدا، فضلا عن أن يتمكن بشكر المنعم عليها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهو لا يحصيها عدا فكيف يحصيها شكرا؟ لأن الإنسان لا يشكر ولا يجازي إلا ما علمه، فإذا كان لا يعلمها عدا فلن يجازيها شكرا. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من الاستغفار إظهارا لافتقاره وضعفه، وإظهارا لكمال الله عز وجل وقدرته سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الاستغفار هنا، وما ذكر غيره من الأدعية والأذكار، وذلك لمنزلته وفضله، وكذلك أيضا دفعا لما يجده الإنسان من كبرياء في عبادته أو اغترار بها أو انخداع بها، فإذا جاء بعبادة وأقبل ظن أنه قد جاء بشيء يستعظمه على ربه، وحال كثير من الناس كحال هذا الأمر، فأصبح في كثير من البلدان يوصف الإنسان بالحج أو الحج فلان وهو حج قبل 50 سنة، وأصبح حج كأنه حاج كل سنة، وهذا فيه تعظيم لأثر العبادة على الإنسان. وينبغي للإنسان حينما يأتي بعبادة أن يكثر من الاستغفار، واللقب بالحج فلان أو نحو ذلك إذا قصد بذلك والإتيان بالنسك وأن يصبح علما عليه فهذا لا ينبغي، بل يقال إنه مكروه، إلا إذا كان مثلا في بعض البلدان يقصدون بذلك السيد أو شيء من هذا لا أدري، لكن يغلب على ظني أنهم لا يسمون أحدا بالحج إلا شخص ذهب إلى مكة. ولكن ينبغي للإنسان إذا سمي حاجا يقال له استغفر الله إن الله غفور رحيم، استغفر الله إن الله غفور رحيم، وهذا أولى من اللقب. فلا تعظم عملا أتيت به وتذكره إلى أن تموت بمثل هذا الأمر، فإذا كان الإنسان يكثر من عمل من استحضار عمل أداه لله عز وجل حتى يلقب به يستصغر ويحتقر الذنوب، وكذلك يستصغر ما يفرط به من جانب العبادات، لأنه استعظم عملا بأداه ميزه على غيره. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.